طيب يقول هنا مصافة يعني صاعط، صاعط الحوض، صاعط الحوض بين النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات، في مناسبات مثل بين مدينة وصنعاء وبين أيلة وصنعاء، أيلة فلسطين وصنعاء، وبين معنى آخر هنا جرباء وأزرح، جرباء وأزرح، جرباء وأزرح يعني قريتان في الشام، قريتان في الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين صاعة الحوض، وليس المقصود به تحديد بالضبط هذا المكان، أو من فلسطين إلى صنعاء مثلا، أو من المدينة إلى صنعاء، ليس المقصود به التحديد بالمسافات أو بالأمتار. نعم، هذا المقاس، إن مقصود بإيش؟ وسعة، مقصود بإيش؟ الوسعة، يعني يكون وسيع جدا حتى يشمل جميع المسلمين. طيب، بعد ذلك يا إخواني هنا المشكلة في الحديث الواردة بأن هؤلاء ليسوا من أصحاب، إنما ارتدوا بعدك وسحقا سحقا وارتدوا من بعدك قهقرا وما شابه ذلك. هذه العبارات الواقعة في عدة أحاديث، ليس في حديث واحد، في عدة أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد في الحوض ويدعو هؤلاء أن يأتوا إلى الحوض، فيقال لهم إنهم ليسوا من أصحابك، إنهم والنبي كان يعرفهم، كان قد عرفهم، فقال ليسوا من أصحابك، إنهم ارتدوا بعدك أو أحدثوا بعدك. هذه الأحاديث ليس بواحدة، هي كثيرة. فصار هناك موقفان من العلماء عن هذه الأحاديث، وخاصة حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة شيخ؟ حدثني إبراهيم المنذر الحزامي، حدثنا محمد بن فليه، حدثنا أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. فقالوا، طبعا أنا أنقل فقط ما قيل ولا وافق لهذا، قالوا إنه منكر بناء على إيش؟ بناء على محمد بن فليه وأبيه. محمد بن فليه يعني صدوق سيء الحفظ، ولكن أبوه أضعف منه، ضعيف، هو سليمان بن فليه، فليه بن سليمان، فليمان بن سليه هذا ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفه أكثر أهل العلم. فبناء على هذين الرجلين منهم من ذهب إلى أن قال إنه منكر، إنه منكر. السؤال هنا، لماذا أخرج البخاري عن فليه بن سليمان ولم يخرج له مسلم؟ تفرد البخاري عن الإخراج عن هذا الرجل هو فليه بن سليمان بينما مسلم لم يخرج له. فالبخاري رحمه الله كما بينت لكم سابقا كثيرا أحيانا ينتقي حديث ضعيف إذا له شواهد صحيحة وليس في حديثه ما ينكر عليه، بشرطين، ينتقي حديث الضعيف بشرطين، أحدهما أن يكون له شواهد كثيرة، والثاني ليس في حديثه ما ينكر عليه، ما ينكر عليه. هذا مذهب البخاري، فيختار من حديث الضعيف وحديث المستور وحديث المقبول، كما قال مقبول الدندري بن حجر، طبعا ليس هو اصطلاح المحدثين القدماء، يعني مستور ومجهول، هؤلاء كلهم يخرج البخاري بشرطين، أن يكون له شواهد وليس في حديثهم النقارة. عرفتم هذا إخواني؟ هذا سبب إخراج البخاري. أما كونه منكر فنحن لا نوافق على هذا بناء على أن حديث كثيرة تؤيد هذا وتشهد له. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعدك؟ ما معنى هذا؟ أهل العلم قالوا له معنيان. الذي ارتدوا، من الذي ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم؟ قالوا هم صنفان لا ثالث لهما، صنفان من أقول من أصحاب أو ممن أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يدخلون في هذا. أحدهما مسيلمة الكذاب وأصحابه، مسيلمة الكذاب وأصحابه الذي جاءوا إلى المدينة وآمنوا ثم ارتدوا بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء ارتدوا. وارتد أيضا بعض الأعراب الذين جاءوا من بلاد شتى، وما مقصود عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاعصتين، وكان في نفوسهم شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ارتدوا. فهؤلاء اثنان يحملان على أن ارتدادهم حقيقة، وصنف واحد أيضا من خلطوا عملا سيئا عملا صالحا بالعمل السيء، هؤلاء أيضا يقال لهم ارتدوا عن الاستقامة لا عن الإسلام، يعني ما استقاموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن بالله ثم استقم، فإنهم لم يستقيموا على ما أمروا به. ارتدادهم فقط أنهم خلطوا عملا حسنا بالسيئة، عرفتم هذا؟ فهؤلاء لا يقال لهم ارتداد حقيقة، إنما ارتداد نسبيا، وهؤلاء تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يخلدون في النار. فجميع الأحاديث التي ورد في ارتداد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، حديث الحوض، جميع الأحاديث الواردة في ارتداد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل على ما قلت. فإذا فعلنا هذا ما احتجنا إلى نقول هذا منكر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، سلمنا من كل هذه الافتراءات. هذا كفي هذا في هذا الموضوع؟ طيب إذا كان في إشكال بعدين تسألون. طيب بعد هذا إيش؟ هنا منبري على حوضي. متى يكون منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ منبر تعرفون أنتم، لا منبر موجود، منبر النبي صلى الله عليه وسلم منبر حقيقة. منبري على حوضي، هذا المنبر يكون فوق إيش؟ الحوض. هذا يبدو أنه يوم القيامة، فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون فوق الحوض، ولا منبر النبي صلى الله عليه وسلم يده وأصحابه إلى الحوض، على المنبر يده وأصحابه إلى الحوض. وقد كشف له ماذا يقول؟ إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، أنظر إلى حوضي الآن، ما أنا إيش في حياتي، ما أنا هذا كشف له حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن منبره فوق الحوض. هذا معناه الشيء. طيب انتهينا من هذا الشيء. طيب هذا كما قلت كما بين المدينة وصنعاء

أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. قال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرس فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سق فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقت قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن شعبيان كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. باب إذا حلف ألا بسم الله شباب هنا إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا وهو نقي الرطب أو عصيرا هل يحنث أم لا؟ البخاري هنا بوب هذا الباب. إن حلف ألا يشرب نبيذا حلف ثم شرب ماذا شرب؟ طلاء. طلاء هو عصير العنب المطبوخ أو سكرا وهو نقي رطب أو عصيرا فهل هو يحنف أم لا؟ هذا هو الخلاف كان بين أهل العلم قبل الإمام بخاري رحمه الله فيرى البخاري أنه يحنث لأن كل ما هو بمعنى النبيذ إذا واحد حلف ألا يشرب نبيذا فشرب كل ما هو مثله من أي شيء يكون قد أحنث أو قد حنث بخلاف بعض الناس. بعض الناس من هؤلاء؟ بعض الناس يقال كأن البخاري عنا به أبا حنيفة رحمه الله يبدو أنه لم يذكر اسمه تعظيما له وتكريما له لم يذكر اسمه. فأبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة قالوا لا الطلاء والسكر وعصير ليس من الأنبذة فإذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا فإنه لم يحنث. هذا هو الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة. أما إذا عين نبيذا في كأس أو في إناء وقال والله لا أشرب هذا النبيذ وقد عينه ثم شرب هذا يحنث بدون خلاف يعني سواء كان نبيذ أو غير نبيذ هو عين ما في الإناء وقال والله لا أشرب هذا وسماه نبيذا أو سماه شرابا أو سماه عصيرا أي شيء ثم شرب هذا لا خلاف بأنه قد حنث وعليه الكفارة. أما إذا قال لا أشرب نبيذا ثم شرب ماذا شرب طلاء أو سكرا أو عصيرا وما شابه ذلك فالجمهور أنه قد حنث لأن هذا كله بمعنى النبيذ بخلاف الإمام أبي حنيفة وأهل الكوفة قالوا هذا لا يحنث لأن هذا ليس للأنبذة. هذا هو الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة والبخاري طبعا جعل هنا يعني من باب الاستفهام يعني إذا حلف باب استفهام لوجود الخلاف بين أهل العلم. تفضل الشيخ كمان شوية اقرأ كمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا حلف لا يتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة فذكر بهذا

الذين جاءوا من أقصى المدينة أو من القرى. أما الصحابة الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عددهم فوق 100,000 فلم يرتد منهم كما قال أهل العلم الخطابي وغيرهم نسوا على هذا بأن الصحابة الذين كان عددهم فوق 100,000 لم يرتد منهم أحد، إنما الذين ارتدوا ويحكم عليهم بما جاء في هذا الحديث سحقا بأنهم ارتدوا بأنهم بدروا كذا وكذا، هؤلاء فقط هم أصحاب سلم الكذاب وبعض الأعراب الذين جاءوا من أقصى المدينة بس، أما الصحابة فلم يرتد منهم أحد. هذا هو الصحيح. ومعنى الثاني الارتداد معناه إيش؟ الوقوع في المعاصي، الوقوع في المعاصي. وهؤلاء الذين وقعوا في المعاصي إذا تابوا إلى الله فالله يقبل توبتهم وبالتالي الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تلحقهم أو تصيبهم. فبالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو أدخل أحدهم في النار يخرج منها ولا يخلد فيها. هذا معناه. طيب، والأسئلة هذه كلها عامة، بعض الأسئلة هذه إن شاء الله نجيب عليها في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.